يعني يجوز له الجمع؟ إيه الجمع؟ ها؟ أصل تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ما في يجزي، هذا في الساعة، لكن هذا الذي ذكرت لك واجبا وهو صلاة الجماعة، عرفت؟ هنا ما في حاجة صلاة الجماعة، مسافر مش استطاع. إيه طيب وش العيب؟ ولهذا نقول يجب أن يصلي المسافر مع الجماعة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكل ما وكل فيه فضله من غير أمر خفر منه يجده، وكل فعل من نبي يبتدع عن أمره فغير وكل فعل من نبي يبتدع عن أمره فغير واجب بدا، وإن يكن مبينا لأمره بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الأصل في العبادة؟ الأصل المنع أو الحل؟ المنع. أحسنت، تمام. يلا بن داود دلل وعلل. الدليل أن الأصل في العبادة المنع. نعم، أصل من القرآن. لا، نعم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهذا إنكار، هذا إنكار. طيب عبد الله من السنة، هذا عتابي عبد الرحمن، كل بدعه ضلاله، وهذا اقرار او انكار؟ هذا انكار. طيب ذكرنا انه لا تتم موافقه الشرع في العباده الا بامور. نعم ان تكون موافقه الشرع في السبب. نعم احسنت. سبب، مثال ما أحدثه الناس بدون سبب. طيب لسبب لم يكن شرعا سببا للشرع. الزمان ما السؤال؟ الزمان ما لم توافق الشرع في الزمان. العبادة التي لم توافق الشرع في زمانها. متى؟ صام رمضان؟ ها؟ يعني أنا صوم رمضان في شعبان؟ شون؟ طيب في مكانه عبد الله ما خالف الشرع في المكان؟ نعم هذا مكان. طيب في مثال آخر، أعتكف في بيتك. الكيفية حجاج،